طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح بأن يكون متصلا أو ينوي إفهامها فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل، فإن انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه، وإن كرره ببل بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم بأن قال أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء بأن قال أنت طالق فطالق، أو قال طالق طلقة بعدها طلقة. طيب تقدم لنا أن تكرر الطلاق، نعم، إذا كرر الطلاق فتارة فله صورة، الصورة الأولى أن يكرر الجملة برمتها من مبتدأ وخبر، فالحكم أنه يقع إيش ثلاثا ما لم ينوي توكيدا أو إفهاما كما يأتي. الصورة الثانية أن يكرر الخبر وحده، خبر وحده، يعني يقول أنت طالق طالق طالق، فواحدة إلا أن ينوي أكثر. طيب قال رحمه الله وإذا قال لزوجة مدخول بها احترازا من غير مدخول بها ويأتي حكمها أنت طالق، وكرره مرتين أو ثلاثا وقع العدد، أي وقع الطلاق في عدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع اثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا، لأنه أتى بصريح الطلاق. طيب إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح لأن يكون متصلا أو ينوي إفهاما، فإن نوى توكيدا أو إفهاما فإنه يقع واحدة. مثال الإفهام، قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال أردت بقول أنت طالق الثانية والثالثة إفهامها، يعني قال من أنت طالق ماذا تقول؟ قال أنت طالق، كانت ضعيفة السمع، فهنا إنما يقع واحدة، إنما يقع واحدة. طيب إذا قال أنت طالق طالق طالق، هل يرد الإفهام هنا؟ لا، نقول لأنه أصلا لا يقع إلا واحدة. إذا مسألة توكيدا أو إفهاما هذا إذا كرر الجملة برمتها. طيب وقوله رحمه الله أو ينوي إفهاما، إفهاما وظاهره سواء دلت القرينة على إرادة الإفهام أو لا، يعني سواء وجدت قرينة تدل على أنه أراد الإفهام أم لم توجد، فمتى ادعى إرادة الإفهام فإنه يقبل، يقبل منه. فلو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قلنا ثلاثا وقال لا، قال لا أنا أردت أن أفهمها، أردت بقولي أنت طالق أنت طالق أنت طالق الإفهام، فهنا يقبل منه ولا يشترط أن توجد ثم قرينة. طيب يقول المؤلف رحمه الله إلا أنه تأكيدا، نرجع للتأكيد، تأكيدا يصح، تأكيدا يصح احترازا من التوكيد الذي لا يصح، وذلك لأن الإنسان أو الزوج إذا كرر الطلاق، إذا كرر الطلاق وادعى إرادة التوكيد، إذا كرر الطلاق وادعى إرادة التوكيد فله ثلاث حالات، فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون اللفظ واحدا، أن يكون اللفظ واحدا، مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق، انتبهوا معنا، إذا كرر الزوج الطلاق، كرر الزوج الطلاق وادعى إرادة التوكيد فله كم حالة؟ ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون اللفظ واحدا، كما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هنا اللفظ واحد، اللفظ الأول كاللفظ الثاني كاللفظ الثالث، فهنا لا يخلو من صور، لا يخلو من صور. الصورة الأولى أن ينوي توكيد الأولى، أن ينوي توكيد الأولى بالثالثة، ينوي أن يؤكد الجملة الأولى بالثالثة فلا يقبل منه إرادة التوكيد. لماذا؟ لوجود الفصل بين الجملة المؤكدة والجملة المؤكدة، أين الفصل؟ الثانية، فلا يقبل منه إرادة التوكيد، يعني يشترط في التوكيد. ولهذا المؤلف يقول يصح بأن يكون متصلا، يكون متصلا. طيب إذا هذه الصورة، الصورة الأولى أن ينوي توكيد، أن ينوي توكيد الأولى في الثالثة فلا يصح لوجود الفصل. الصورة الثانية أن ينوي توكيد الأولى بالثانية والثالثة بهما فيصح، يصح ويقع كم؟ واحدة. الصورة الأولى كم يقع؟ إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فقال أردت أن أؤكد الأولى بالثالثة، نقول لا يصح التوكيد ويقع ثلاثة، يقع ثلاثة. الصورة الثانية أن ينوي توكيد الأولى بهما بالثانية والثالثة، يعني يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال نويت أنت طالق الثانية أؤكد الأولى، وأنت طالق الثالثة أؤكد الثانية التي هي تأكيد الأولى، فيقع واحدة، فيقع واحدة. طيب الصورة الثالثة أن ينوي توكيد الثانية بالثالثة، يعني يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وينوي أن الثالثة توكيد للثانية، فيقع كم؟ ثنتان، ثنتان. والصورة الرابعة أن لا يعين ما أراد توكيده، يعني يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وادعى أنه يريد إيش؟ التوكيد. قلنا ما لا تريد؟ هنا يحتمل أنه يريد توكيد الثانية بالأولى والثالثة للثانية، ويحتمل أنه يريد توكيد الثالثة للأولى، فهنا نقول لا يقع إلا واحدة، لا يقع إلا واحدة. لماذا؟ لأن ما زاد على الواحدة مشكوك فيه، والواحدة متيقن، فقول أنت طالق هنا تيقن وقوع الطلقة الأولى، فالثانية أنت طالق أنت طالق يحتمل أنه أراد أن يؤكد الأولى بالثانية والثانية بالثالثة، الثانية بالثالثة. مفهوم الآن؟ ألا ينوي شيء، ألا يعين ما أراد توكيده، ألا يعين ما أراد توكيده. نعم تعيدا علينا. قلنا إذا كرر الطلاق لا انتبه لن بيجي حالات نشد، يلا كرر الطلاق تبون هذا ولا نمشي بالسوق ما حاجة. طيب هذا هين، هذا بيجيك شيء أشد من شوي. إذا كرر الطلاق، إذا كرر الزوج الطلاق فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكرره بلفظ واحد. مش معنى لفظ واحد، يعني اللفظ الأول كالثاني كالثالث تماما، فهنا له كم صورة؟ أربع صور. طيب الحالة الثانية أن يختلف اللفظ، أن يختلف اللفظ بأن يغاير بين الأولى والثانية بحرف عطف، أن يختلف اللفظ بأن يغاير بين الأولى والثانية بحرف عطف، مثل يقول أنت طالق وطالق وطالق، أنت طالق وطالق وطالق، أو يقول أنت طالق بل طالق بل طالق. مفهوم؟ هنا شف فرق بين أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبين أنت طالق بل أنت طالق بل أنت طالق، أو أنت طالق تراها أنت، احنا قلنا أنت طالق بل طالق، أنت طالق بل طالق بل طالق، ويصح. المهم أنه أن يغاير بين كل جملة وأخرى بحرف عطف، بحرف عطف. فله صورتان، الصورة الأولى أن ينوي توكيد الأولى بالثانية، ينوي توكيد الأولى بالثانية فلا يصح لاختلافهما بحرف العطف، إذ العطف يقتضي إيش؟ المغايرة، يقتضي المغايرة، والمغايرة تمنع التوكيد، تمنع التوكيد. والصورة الثانية أن ينوي أو يريد توكيد الثانية بالثالثة، الثانية بالثالثة، يعني يقول أنت طالق بل طالق بل طالق، ينوي أن يؤكد الثانية بالثالثة، فهنا يصح، يصح للتطابق، للتطابق. إذن صار إذا اختلف اللفظ بأن غاير بينه بحرف عطف فله كم صورة؟ ها؟ صورتان. الصورة الأولى أن يريد توكيد الأولى بالثانية، يقول أنت طالق بل أنت طالق بل أنت طالق، يقول هنا ما يمكن توكيد، السبب أن حرف العطف بل أو الواو أو ثم لا فرق بينهم، يعني أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق بل طالق بل طالق، هنا حرف عطف، هنا نقول لا يمكن أن يؤكد الأولى الثانية، والسبب أن حرف العطف يقتضي المغايرة ولا يمكن التوكيد مع المغايرة. الصورة الثانية أن ينوي توكيد الثانية بالثالثة، الثانية بالثالثة، إذا أنت طالق بل طالق بل طالق، هنا نقول يصح، يصح. لماذا؟ للتطابق، لأن الأول إيش؟ تطابق، الأول معطوفة ببل والثاني معطوفة ببل، والمعطوف بحرف واحد يقتضي إيش؟ التطابق والاشتراك، التطابق والاشتراك تكون إيش؟ لا تكون ثنتان، تكون ثنتان. طيب الصورة الثالثة أن يغاير بينهما بحروف، أن يغاير بين الطلاقات بحروف، بأن يقول أنت طالق ثم طالق بل طالق فتقع ثلاثة، لأن التوكيد هنا ما يمكن، مفهوم؟ يقول أنت طالق بل طالق ثم طالق، أو أنت طالق ثم طالق بل طالق، أو يقول أنت طالق وطالق ثم طالق. فهنا حروف العطف مغاير بعضها لبعض، ومع المغايرة لا تقبل إرادة التوكيد، مع المغايرة لا تقبل إرادة التوكيد. فهمت الآن؟ فتبين الآن، نلخص ما تقدم، أنه أن الزوج إذا كرر الطلاق، كرر الطلاق وادعى إرادة التوكيد، فلو كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون اللفظ واحدا، فله صور. الصورة الأولى أن ينوي توكيد كيد الأولى بالثالثة فلا يصح للفصل وتقع ثلاثة. ثانية، الصورة الثانية أن ينوي توكيد الأولى بهما بالثانية والثالثة فيصح. الصورة الثالثة أن ينوي توكيد الثانية بالثالثة فيصح ويقع كم؟ ثنتان. الصورة الرابعة أن لا يعين فيقع واحدة، لأن ما زاد على الواحدة مشكوك به. طيب الحالة الثانية أن يختلف اللفظ بأن يغاير بينهما بحرف عطف متحد، فهنا له صورتان. الصورة الأولى أن يريد توكيد الأولى بالثانية فلا يصح، لأن حرف العطف يقتضي المغايرة ولا توكيد مع التغاير، لأن هذه جملة مغايرة للجملة الأخرى، والتوكيد إنما يكون لما طابقه في اللفظ والصورة. الصورة الثانية أن ينوي توكيد الثانية بالثالثة فيصح. لماذا؟ للتطابق، لأن المعطوف المعطوفات إذا اتحدت حرف العطف كأنهما شيء واحد، كأنهما شيء واحد. وإذا تقول جاء زيد وعمر وبكر وخالد كأنهما أتوا جميعا، لكن أقول جاء زيد ثم عمر، جاء زيد فبكر ثم عمر ثم خالد، هنا مختلف، لأن هنا يدل على أنهما أتوا في أوقات مختلفة. طيب الحال الثالثة أن يغاير بين المعطوفات بحروف، فهنا تقع إيش؟ تقع ثلاثة. مفهوم؟ هذا معنى قول المؤلف إيش؟ توكيدا. طيب يقول إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا، والصواب أن يقال توكيدا، توكيد الأفصح فيه بالواو دون الهمزة. قال الله تبارك وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد تأكيدها ولا توكيدها، توكيدها. طيب يقول إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح بأن يكون متصلا، كذلك حتى لو نوى التوكيد، لو نوى التوكيد في الجملة الواحدة لا بد أن يكون متصلا. فلو قال أنت طالق ثم سكت، ثم بعد قليل قال أنت طالق، أنت طالق، وقال نويت التوكيد، هنا لا يقبل منه لعدم الاتصال، لعدم الاتصال. إذن متى صح دعوى التوكيد فلا بد فيه من شرط، يعني هذا الشرط نضيف للأحوال المتقدمة. أنا أقول متى قبلنا دعوى التوكيد أو إرادة التوكيد فلا بد فيها من شرط، وهو إيش؟ الاتصال. طيب قال أو ينوي إفهاما فيقع واحدة الانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل، فإن انفصل التأكيد وقع أيضا لفوات شرطه، لفوات شرطه. واضح. قال وإن كرره ببل بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم بأن قال أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء بأن قال أنت طالق فطالق، أو قال طلقة طالق طلقة بعدها طلقة، أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، وقعت اثنتان، لأنه في هذا الحال لا يمكن دعوة إيش؟ إرادة التوكيد، لا يمكن دعوة إرادة التوكيد. إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، قال أردت أن أؤكد الأولى بالثانية لا تقبل، لأن الحرف العطف مختلف. إذن متى اختلف حرف العطف لم تقبل دعوة التوكيد فيما ادعى توكيده. طيب إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة، ثنتان، هنا ما يمكن التوكيد، طلقة معها طلقة، يقول تقع ثنتان، يقول معها طلقة، وقعت اثنتان في مدخول بها، في مدخول بها، احترازا من إيش؟ من غير ما تدخل بها. يقول لأن الرجعية حكم الزوجات في في في لحوق الطلاق في لحوق الطلاق. فهو مثلا يقول أنت طالق ثم طالق، تقول وقعت مثلا الطلقة الأولى وقعت والثانية تقع عليها وهي رجعية، والرجعية لها حكم الزوجات. قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها، إن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها. وهذا هو الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. الفرق بينهما أن الزوج في مسألة الطلاق المدخول بها وغيره إن أتى بلفظ يدل على الطلاق، في إن أتى بما يقتضي الطلاق في آن واحد استوت منهم المدخول بها وغيره، استوت إذا أتى بما يدل على الطلاق في آن واحد أو بما يقتضي الطلاق في آن واحد استوت، مثل لو قال أنت طالق ثالثا. هنا أتى بما يوقع الطلاق في آن واحد، فلا فرق هنا بين المدخول بها وبين غيرها. وإن أتى به في آنين في زمنين، طلاق في زمنين، فهنا المدخول بها يلحقها، تلحقها الأولى ولا يلحقها ما بعدها، غير المدخول بها تلحقها الأولى ولا تلحقها ما بعدها، وأما المدخول بها فيلحقها الجميع. مثال ذلك، قال لزوج، قال له زوجتان إحداهما قد دخل بها والأخرى لم يدخل بها، قال للأولى أنت طالق ثلاثا وللثانية أنت طالق ثلاثا، كم يطلق؟ استوت هنا الأولى والثانية، لأنه أتى إيش بلفظ يدل على وقوع الطلاق في آن واحد. فالزوج إذا أتى بلفظ يدل على وقوع الطلاق في آن واحد استوت المدخول بها وغيرها. وإن أتى بلفظ يدل على وقوع الطلاق في آنين زمنين لم يلحق غير المدخول بها إلا واحدة وهي الأولى، وتكون وتقع عليها الثانية وما بعدها غلغ له. فلو قال له أنت طالق ثم طالق ثم طالق، كم يقع؟ واحدة، لأن ثم ترد عليها وهي بائنة من، ولهذا قال لأن البائن لا يلحقها طلاق، بخلاف أنت طالق طلقة، معها طلقة، أو فوقها طلقة، أو تحتها طلقة. طيب، فثنتان ولو غير مدخول بها، والمعلق من ذلك كالمنجس، المعلق من الطلاق كالمنجس، هذا نتكلم عليها الآن. إذا علق الطلاق، يعني لا فرق فيما تقدم من الصور بين المعلق وبين المنجز، بين المنجز، وذلك أنه إذا أتى في الطلاق معلقا أو منجزا فالحكم واحد، مفهوم؟ طيب، مثال المعلق، لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذا قمت، شوف، وقال أنت طالق وطالق، فأنت طالق وأنت طالق وأنت طالق إذا قمت. فرق بين الصورتين، في الصورة الثانية تقع إذا قامت وقع ثلاث، وفي الصورة الأولى كيف أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذا قمت. في الصورة الأولى، في هذه الصورة أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذا قمت، تقع اثنتان في الحال، وواحد والثالثة إذا قامت، إذا قامت اصبر وشبر. وأما إذا قال أنت طالق وأنت طالق وطالق وطالق إذا قمت، يقع ثلاث، لأن العطف إيش المعطوف عليه كأنه شيء واحد، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إذا قمت. شوف الآن، لاحظ، إذا ذكر جملة، إذا ذكر جملة ثم قيدها بشرط أو وصف، فإن الشرط أو الوصف يعود على الجملة الأخيرة فقط. وأما إذا عطف جملا بعضها على بعض ثم قيد بشرط، فإن الشرط يعود على الجميع. مثاله، مثال أول، إذا قال مثال ما إذا ذكره جملة ثم قيد الأخير أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذا قمت، كم يقع هنا؟ شف أنت، يقول يقع ثنتان في الحال، ثنتان في الحال، والثالثة إذا قامت. طيب، مثال قال أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار، يقع واحدة في الحال والثانية إذا دخلت الدال. مفهوم؟ طيب. أما إذا عطف بحرف العطف ثم ذكر شرطا أو وصفا فإن هذا الشرط أو الوصف يعود على الجميع. فلو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق إن قمت، إن قامت وقع ثلاث. لو قال أنت طالق بل طالق بل طالق إن دخلت البيت وقع إيش؟ ثلاث. لأن هذا حرف عطف. فالمهم أن الزوج إذا ذكر الطلاق جملة، إذا كان هناك جملة ثم تعقبها شرط أو صفة، إذا كان هناك جملة كررت ثم تعقبها شرط أو صفة، فإن كانت هذه الجملة قد عطف بعضها على بعض فإن الشرط أو الصفة يعود على إيش؟ على الجميع. وإن كانت كل جملة مستقلة فإنه يعود على الأخيرة. الشرط نوع من الصفة، مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذا كنت فعلت كذا وكذا، أو مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق صائمة، هذه صفة حال، حال وصفة. ومثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق قائمة، فتطلق ثنتان حالا والثالثة إذا قامت. فهم؟ يقول والمعلق من ذات الطلاق المنزد، فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق أو ثم طالق فقامت وقعت ثنتان في مدخول بها وتبين غيرها في الأولى. إذا قال أنت طالق إن قمت، شف هذا الشرط، ولا فرق في الشرط بين أن يتقدم أو يتأخر. في المثال المذكور أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذا قمت، هنا يعود على الأخيرة. أو قال إن قمت فأنت طالق أنت طالق أنت طالق، نقول يقع ثنتان في الحال وواحدة متى؟ إذا قمت. طيب قال أنت طالق إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت ثلاث. إذا لا فرق بين الشرط والصفة في التقدم والتأخر. هذه بارك الله فيكم الفقهاء رحمهم الله هي يمكن تقع، يعني من هذه المسائل قد تكون نادرة ندرة، لكن الفقهاء يذكرونها أولا من باب تمرين الطالب، تمرين طالب العلم. ثانية يتمرن، لأن لو جاءك إنسان قال أنا قلت لزوجتي أنت طالق فطالق ثم طالق، وش تقول؟ لأن يعني أردت أن تحكم على المذهب. ثانيا تطبيقا للقاعدة، هم إذا ذكروا قواعد فرعوا عليها فروعا يريدون أن يثبتوا القاعدة. وثالثا أنه ربما تقع، يجيك سفيه يأتيك سفيه يقول أنت طالق طلقة بعدها طلقة فوقها طلقة، أليس يوجد الآن من يقول أنت طالق ألف طلقة؟ يوجد ناس، واحد يطلق زوجة مليون يقول أنت طالق مليون طلقة، يلا روح من طالق مليون طلقة، كم يقع؟ ثلاث. ويرد عليه كم يرجع؟ ما مليون إلا ثلاث. لا، لو قال أنت طالق أنا ما أردت الطلاق ما يقبل. إحنا كلامنا في أصل الطلاق، أصل الطلاق، لكن في عدده، شوف إذا أتى بصريح الطلاق، أتى بصريح الطلاق وكرره، أتى بصريح الطلاق وكرره، لم يقبل منه إرادة غير الطلاق، لكن يقبل منه إرادة العدد إذا نوى توكيدا أو إفهاما. فهمين؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في الاستثناء في الطلاق. الاستثناء في اللغة من الثني، من الثني، وهو الرجوع، وهو الرجوع، الرجوع. وجه ذلك أن المستثني كأنه رجع إلى الكلام السابق. فمثلا لو قال إنسان جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، يصح؟ يصح؟ استثناء صحيح؟ طيب، كأنه قال إلا زيدا، كأنه رجع على الكلام السابق فأخرج شيئا منه، هذا معنى الاستثناء. وأما في الاصطلاح فهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. يعني كذا قلت جاء القوم إلا زيدا، لولا إلا لكان زيد داخل في الكلام، داخل في الكلام. وبعضهم يقول إخراج بعض أفراد العموم بإلا أو إحدى أخواتها، والمعنيان معنى أدب متقاربان، يعني كونك إخراج ما لولاه لدخل، أو تقول إخراج بعض ما إخراج بعض ألفاظ العموم في إلا وحدة أخواتها متقارب. يقول رحمه الله: من استثنى في الطلاق ويصح منه، أي من الزوج، استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر النصف. الاستثناء له شروط، الاستثناء له شروط تنفعك في هذا الباب وفي باب كتاب الأيمان وفي باب الإقرار، وفي باب الإقرار مفهوم ولا لا؟ شروط الاستثناء تنفعك في كتاب الطلاق وفي كتاب الأيمان وفي كتاب الإقرار، لأن كتاب الأيمان فيه استثناء، أي إذا قال إن شاء الله، وكذلك في كتاب الإقرار فيه استثناء، فلو قال له علي 10 إلا 5، له علي 10 إلا 3، له علي 10 إلا 7، ما الحكم؟ طيب، يقول استثناء له شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون الكلام متصلا، الاتصال، الاتصال إما حقيقة وإما حكما، الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه حقيقة أو حكما، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه إما حقيقة وإما حكما. فالاتصال الحقيقي واضح، لو كما لو قال في الطلاق: نسائي طوالق إلا فلانة، إلا فلانة، واضح. طيب، والحكم والاستثناء والاتصال حكما بأن يحول بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه، مثل حصل معه سعال أو عطاس وما أشبه ذلك ففصل ثم استثنى، مثل لو قال: نسائي طوالق ثم أتى عطاس، جلس يعطس 10 مرات، واضح؟ أو سعال شرق صار يكحكح يمكن قاعد 10 دقائق، ها؟ أغمي عليه، لا أغمى بيجينا شيء إنتهى. طيب، ثم قال لما هدأ عنه السعال والعطاس قال: إلا فلانة، إلا فلانة، هذا متصل حقيقة ولا حكما؟ نعم، نقول له حكم اتصال، ليس متصل حقيقة لوجود الفصل، لكنه في حكم المتصل، في حكم المتصل، وذلك لأنه حال بينهما فاصل لا يمكن، لا يمكن دفعه، واضح الآن؟ إذن الشرط الأول من شروط الاستثناء الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه إما حقيقة وإما حكما، إما حقيقة وإما حكما. طيب، الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن ينطق به، أن ينطق به، فإن نوى ذلك بقلبه لم ينفعه، إن نوى الاستثناء بقلبه لم ينفعه، واضح؟ فلو قال: نسائي 4 طوالق ثم نوى بقلبه إلا فلانة، استثناء، ينفع ولا لا؟ ما ينفع، لأن اللفظ الصريح لا تنفع معه النية، اللفظ الصريح ما تنفع معه النية. طيب، مثال أوضح، لو أنه في اليمين قال: والله لا أفعل كذا، ونوى بقلبه إن شاء الله ثم فعل، يحنث أو لا؟ نعم يحنث. طيب، قال: أنا قلت إن شاء الله، نقول هذا، هذا الاستثناء لا ينفعك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف فقال إن شاء الله، من حلف فقال، فلا بد من، لا بد من القول، واضح الآن؟ طيب، هذا الشرط. الشرط الثالث أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، من متكلم واحد، فلو تكلم رجل واستثنى آخر فلا يصح، لا يصح. مثاله في الأيمان لو قال: والله لا أكلم زيدا، فقال له آخر إن شاء الله، ولم يقل، هو لم يعد ولم يقل إن شاء الله، فكلمه، يحنث أو لا؟ طيب، أنا هذا صديقي قال إن شاء الله، وأنا وياه شيء واحد، أنا وصديقي كلنا واحد، أخوي مثلا، أخي هو الذي قال، تقول لا ينفع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف فقال، حلف فقال، فالقائل هو الحالف. طيب، مثله في الطلاق لو قال: نسائي، نسائي 4 طوالق، فقال رجل: إلا فلانة، إلا فاطمة، سكته ما قال إلا فاطمة، فهل تخرج فاطمة؟ لا، لأن المستثني ليس هو المتكلم، ليس هو المتكلم. كم هذه الشروط؟ أربعة. ثلاثة. الشرط الرابع أربعة. الاتصال والنطق ها؟ وأن يكون متكلم واحد. طيب الشرط الرابع صح حسابك مهم ولا؟ الشرط الرابع أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، يعني أن ينوي الاستثناء في ابتداء كلامه. أما إذا لم ينوي بأن استثنى بعد أن تم الكلام أو نوى الاستثناء في أثناء الكلام فلا ينفع، فلا ينفع. لابد من نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه. فخرج بذلك ما لم، ما إذا لم ينوي مطلقا، مثل قال نسائي طوالق، نسائي طوالق. ثم قال له شخص استثني فلانة مباشرة فقال إلا فلانة، ما ينفع. لماذا؟ لأنه حينما نطق لم ينوي لا قبل نطقه ولا في أثنائه، ولا في أثنائه. مفهوم؟ طيب لو نوى قبل تمام المستثنى منه، يعني قال نسائي، يبدأ الطاء ونظرت إليه واحدة ورحمها قال إلا فلانة، ينفع، يقول ينفعه. إذن هذا هو الشرط إيش؟ الرابع، أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. لماذا؟ قالوا لأنه إذا لم ينوه في ابتداء كلامه ولا في أثنائه صار الاستثناء بالنسبة للكلام أجنبيا، يعني الاستثناء حقيقة صفة، وصف أو إخراج. فإذا لم ينوي صار الكلام الثاني الذي ما بعد الاستثناء أجنبيا عن الكلام الأول، فيكون هذا الاستثناء وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. طيب هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إنه يصح أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، يصح. واستدلوا بحديث العباس رضي الله عنهما، رضي الله عنه، أنه لم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله حرم مكة لا يقتل أخلها، إيش؟ أن ينوي الاستثناء. شلون ذكر القول الثاني؟ أنه يصح، أنه يصح الاستثناء ولو لم ينوه إلا بعد تمام المستثنى، إلا بعد تمام المستثنى. أنا قلت قبل يخطأ، ولو بعد تمام المستثنى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم مكة، إن الله حرم مكة لا يقتل خلاها، نعم، لا يحش حشيشها ولا يقتل خلاها ولا تحل ساقطتها إلا المنشد. وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، إلا الإذخر. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم هل نوى استثناء الإذخر؟ ها؟ لا، ما نوى، ما نوى. وإذا لما فرغ من كلامه قال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر. وهذا يدل على أنه إيش؟ ها؟ أنه يصح، وأنه ليس بشرط، ليس بشرط. كذلك أيضا يدل على ذلك حديث قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما حلف لا يطعن 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت واحدة شق إنسان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. شوف لو قال إن شاء الله، وظاهره ولو بعد، ها، ولو بعد الكلام، ولو بعد الكلام. وهذا القول هو الراجح، أنه يجوز أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى. طيب الشرط الخامس أن يستثني النصف فأقل، فإن استثنى أكثر من النصف فالاستثناء غير معتبر لاغي، فيكون ما بعد إلا ما ليس له حكم، ليس له حكم. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد في لغة العرب الاستثناء أكثر من النصف، لم يرد، لم يرد أن العرب كانوا يستثنون أكثر من النصف. فعلى هذا إذا استثنى أكثر من النصف فالاستثناء لاغ ولا عبرة به، والحكم للكلام الأول. مثال ذلك رجل قال له علي 10، يقر، يقول له علي 10 إلا 4، كم يكون مقرا؟ 6. طيب له علي 10 إلا 5، الأول يصلح، له علي 10 إلا 4 يصلح لأنه أقل من النصف، له علي عشرة إلا خمسة، يصح ويكون مقرا بخمسة. طيب قال له علي عشرة إلا سبعة، يقول هذا استثناء غير صحيح، غير صحيح، لأن المستثنى منه أكثر من النصف، ولم يرد عن العرب أنهم يستثنون أكثر من النصف. إذا قال له علي عشرة إلا سبعة يعني ثلاثة، قل له علي ثلاثة، له علي ثلاثة، فعلى هذا يكون مقرا بالعشرة جميعا. لقال له علي عشرة إلا سبعة، كم يلزمه؟ عشرة، لأن قول له علي عشرة إلا سبعة هذه لا عبرة بها، لأنها استثناء غير صحيح فلا يكون معتبرا. ينبني عليه لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، الواحدة أقل من الثلاث ولا نصفها؟ أقل، كم تطلق؟ ثنتي. وطريقة الاستثناء أنك نقص الأكبر من الأصغر، له ثلاث، أنت طالق ثلاث إلا واحدة، ثلاث ناقص واحد كم يبقى؟ اثنين. طيب قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، ما يصح، تطلق ثلاث. طيب من باب أولى إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو قال أربعا إلا ثلاثا، يقول هذا لا عبرة به، مفهوم الآن؟ لكن الشاهد لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، يقول هنا الثنتان أكثر من النصف، فاستثنى أكثر من النصف غير صحيح، فيكون مطلقا كم؟ ثلاثة. فهم الشرط الآن؟ من الشرط الخامس أن يستثني النصف فأقل، أن يستثني النصف فأقل، فأما إذا استثنى أكثر من النصف فلا يصح. هذا هو المشهور عند أكثر العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح، إلى أنه يصح أن يستثني أكثر من النصف، وقالوا كونه لم يرد عن العرب، العرب لا يتعبد بأقوالهم. نعم نقول هذا الكلام، هذا الكلام كونه يستثني أكثر من النصف كلام لغو بالنسبة للغة العربية وغير فصيح، لكن أننا نرتب عليه حكما مع أن كلام العرب ليس حجة شرعية، ففي هذا الحال يقول يصح، ونعامل الرجل بحسب ماذا؟ بحسب نطقه وما قصد. وهذا القول أصح، أنه إذا قال مثلا له علي عشرة إلا سبعة يلزمه كم؟ ثلاثة، لم ثلاثة، لأن الرجل حقيقة إنما أقر بثلاثة. كذلك لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين يكون إيش؟ مطلقا واحدة، يكون مطلق واحد. طيب هذه شروط الاستثناء. يقول المؤلف رحمه الله يصح منه أن الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، وعدد حتى عدد المطلقات. عدد الطلاق قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، يصح وتطلق كم؟ ثنتين. طيب أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، على المذهب لا يصح وتطلق كم؟ ثلاثا، لأن هذا استثناء غير صحيح باطل، فنعتبر أول الكلام. طيب وعلى القول الثاني يصح. طيب كذلك عدد المطلقات، لو كان له أربع زوجات فقال نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة، يصح، لأنه أربع نساء، لا رجل له أربع نساء فقال نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة، هنا استثنى النصف، النصف. طيب نسائي طوالق إلا فلانة، يصح. طيب نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة، يقول تطلق الجميع. فلو قال نساء طوالق بالثلاث إلا فلانة وفلانة وفلانة بقى واحدة، نقول كلهن يطلق. السبب أن الاستثناء هنا غير صحيح على المذهب. نعم. يقول رحمه الله فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من نصف، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لأنك يعني إذا طرحت نقصت اثنين من واحد يبقى واحد. قال لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. قال تعالى حكاية عن إبراهيم، طيب إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يريد به البراءة من غير الله عز وجل. وش وجه الدلالة من الآية؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، استثنى مما يعبدون الله عز وجل، ومعلوم أن الآلهة التي تعبد من دون الله أكثر، أكثر. شوف المؤلف يقول قال تعالى حكاية، حكاية عن إبراهيم. طيب ولو قال تعالى عن إبراهيم يصح، ولو قال قال إبراهيم يصح ولا لا؟ نعم يصح، لكن توهم. ولهذا قال العلماء رحمه الله في مثل هذه الصورة إذا كان حكاية قول مثل إنني براء مما تعبدون، هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول لك في ذلك أوجه. الوجه الأول أن تقول قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم، والوجه الثاني أن تقول قال تعالى عن إبراهيم عن إبراهيم، والوجه الثالث أن تقول قال إبراهيم، لكن هذا يوهم إيش؟ أنه ليس قرآنا، يوهم أنه مثل حديث أو ما شبه ذلك. يعني مثل هذا الثالث لا يقال إلا إذا كان إنسان عارف أن هذه آية أو حديث. نعم، يقول رحمه الله وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان لما سبق، وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك. شف أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك، لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث فيقع ثنتان. فهمت هذه؟ إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة، هنا نستثني الثنتين من الواحدة يبقى إيش؟ واحدة، فتكون الثلاث استثنيت من، فتكون الواحدة الباقية مستثنات من الثلاث، فهنا استثناء أقل من النصف، أقل من النصف. طيب، قال وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين وقع الثلاث. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بإن قال نساء طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء فلا تطلق، لأن قوله نساء طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام دون عدد الطلقات، فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية. طيب، قال رحمه الله وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء فلا تطلق. إن استثنى بقلبه من عدد المطلقات، إذا استثنى الزوج بقلبه من عدد المطلقات فله صورتان. الصورة الأولى أن يصرح بذكر العدد، بذكر عدد الزوجات، بأن يذكرهن بصريح العدد، بأن قال نساء الأربع طوالق واستثنى بقلبه إلا فلانة. والصورة الثانية أن يستثني أن يذكرهن بلفظ عام، أن يذكر الزوجات بلفظ عام من غير عدد، ثم ينوي استثناء واحدة. فهمت الصورتين؟ إذا استثنى بقلبه، استثنى بقلبه فله صورتان، يعني إذا طلق زوجاته واستثنى بقلبه فله صورتان. الصورة الأولى أن يصرح بذكر الزوجات بالعدد ثم ينوي استثناء واحدة، فهنا لا يصح الاستثناء، الاستثناء غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ نقول لأن اللفظ صريح في العدد، واللفظ أقوى من النية، أقوى من النية فلا عبرة به. فلو قال نساء الأربع طوالق إلا فاطمة نقول تطلق الأربع، ما قال إلا فاطمة، نساء الأربع طوالق ونوى فاطمة، ونوى فاطمة، واضح المثل بها المؤلف. نعم، ونوى إلا فاطمة، نعم نية. قالوا قد نساء الأربع طوالق ونوى إلا فاطمة فتطلق الأربع جميعا، والسبب والتعليل أن العدد صريح واللفظ أقوى من النية فلا عبرة بهذه النية. الصورة الثانية أن يذكرهن بلفظ عام، بلفظ عام، ثم ينوي استثناء واحدة فيصح الاستثناء، لأن العام يجوز أن يراد به الخاص، العام يجوز أن يراد به. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، من الناس الأول؟ واحد، من هو؟ نعيم بن مسعود. إن الناس أبو سفيان قد جمعوا لكم، فهذا عام أريد به الخاص، وهذا هو الصحيح في المسألة على قواعد المذهب، وإن كان ظاهر كلام المتن خلاف ذلك. ظاهر كلام المتن أنه إذا ذكرهن بصريح العدد واستثنى بقلبه أنه يصح، ولهذا قال استثنى بقلبه من عدد عدد، فظاهر كلامه أنه حتى لو صرح بأي شيء بذكر العدد. ومن ثم الشارح رحمه الله استثنى سيأتي استدراكه على المتن. مفهوم الآن؟ فهمين ولا لا؟ احنا قلنا الآن إذا استثنى الزوج من المطلقات، إذا استثنى من زوجات المطلقات فتارة يذكرهن بصريح العدد نساء الأربع طوالق وينوي إلا فلانة، وينوي إلا فلانة، فهنا لا يصح الاستثناء، والتعليل أن اللفظ أقوى من النية. انظر إلى ظاهر كلام المتن، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، فظاهره أنه يصح في هذه الصورة، يصح في هذه الصورة، لكن المذهب خلافه، ولذلك سيأتي. قال صح الاستثناء فلا تطلق، لأن قوله نساء طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام دون عدد الطلقات. فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة، يعني بقلبه وقعت الثلاث. شف إذا استثنى من عدد الطلقات، تارة يستثني باللفظ وتارة بالنية، إن استثنى باللفظ فهو معتبر بالشروط السابقة أن يكون بالنصف أقل. فلو قال امرأتي طالق، أو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فهو صحيح. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة، نقول لا عبرة بهذا الاستثناء، لا عبرة به. لماذا؟ يقول المؤلف لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية. هنا تعرض عندنا صريح وأمر محتمل، ولا ريب أن الصريح إيش مقدم. يقول وكذا لو قال شف نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فيطلق الأربع، أو فتطلق الأربع. إيش الصورة الأولى؟ أنت مش عندكم الآن؟ لا، مي بنفسه. الأولى قال نساء طوالق، وهذه قال نساء الأربع. إيش عندك الأول؟ وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نساء طوالق، هذه كنا صورتين، صورة أن يذك أن يصرح بذكرهن بالعدد، والثانية أن يذكرهن بلفظ عام. قلنا ظاهر كلام الماتن أنه إذا ذكرهن بالعدد يصح الاستثناء، فلو قال نساء الأربع طوالق ونوى إلا فلانة صح، هذا ظاهر كلام من قوله وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح. وإذا صح مع التصريح بالعدد فمع التعميم من باب أولى. ولهذا هذا الذي جعل الشارع يقول وكذا لو قال، يعني وكذا الحكم لو قال نساء الأربع طوالق، وإنما قال ذلك. وش عندكم كذا؟ نعم. وش بعد عندكم؟ لأن لفظ أقوى من النية. نعم. وكذا لو قال نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربع، فتطلق الأربع. وكان مقتضى العبارة أن يقول بخلاف ما لو قال، بخلاف ما لو قال، صح ولا لا؟ ليش؟ لا، لأن معطوف على قوله هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة بقلبه، ليست معطوفة على نساء الطوالق الأولى. نعم. إذا نقول قول المؤلف رحمه وكذا لو قال نساء الأربع طوالق إنما نص على هذه المسألة، أتى بها لأن ظاهر الماتن كلام المتن صحة الاستثناء في هذه الصورة. فإذا قال قائل قوله وكذا لو قال نساء طوالق الأربع طوالق ظاهر أنه يصح الاستثناء، نقول له هي معطوفة على المسألة الأولى الثانية التي هي لو قال امرأتي أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه واحدة، فإنه لا يصح الاستثناء لأن العدد أو لأن اللفظ أقوى من النية. نعم. وإن قال لزوجاته أربعة كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، فلا تطرق المستثنات لخروجها منهن بالاستثناء. طيب إذا قال لزوجاته أربعة كنا إلا فلانة طوالق فإنه يصح وتخرج هي بالاستثناء، وإنما نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها معلومة ليبين أنه لا فرق بين تقدم الاستثناء وبين تأخره، فلا فرق بين يقول أربعة كنا طوالق إلا فلانة، أو أن يقول أربعة كنا إلا فلانة طوالق. طيب لو قال إلا فلانة أربعة كنا طوالق، إيه صح؟ إلا فلانة أربعة كنا طوالق، لحلو علو سائق لغة عربية، سائق أنه يقدم الاستثناء قبل الكلام، يعني يقول إلا زيدا أكرم الطلبة. شلون؟ لا، هو حقيقة نحمل كلام المتكلم يحمل على إرادته ونيته، لكن من حيث اللغة ما يصح. ها؟ وين المستثنى منه؟ لا، هنا في مستثنى ومستثنى منه، يذكر المستثنى منه قبل. نعم، يقول فلا تطلق المستثنى لخروجها منهن بالاستثناء. نعم، ولا يصح استثناء لمن يتصل عادة، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحن. طيب، يقول ولا يصح استثناء ما لم يتصل. المراد بالاتصال هنا ليس الاتصال النحوي الذي ضد الاستثناء المنقطع، فالمراد الاتصال يعني اتصال الكلام، يعني المستثنى منه ما هو متصل ومنه ما هو غير متصل، يسمى اتصال منقطع. المراد بالاتصال هنا يعني بين الألفاظ أو بين الكلام. نعم، فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل، بطل الاستثناء لما تقدم. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه. فإن قال أنت طارق ثلاثا غير ناو للاستثناء. طيب، نعم، يقول فإن اتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامه، ويكفي اتصاله لفظا أو حكما، يعني حقيقة أو حكما، كانقطاعه بتنفس لا يضر، يعني تنفس لابد، أو سعال أو نحوه. إيش نحوه؟ عطاس، تثاؤب. طيب، لو انقطع بنوم أو إغماء، قال أنت طالق ثلاثا ثم أغمي عليه لما أفاق إلا واحد، لا عبرة به. استبه يا أخي، لا تقول، لا تنظر، هو معذور ولا غير معذور؟ معذور، يصح معذور. لا لا، أن أغمي عليه، أغمي عليه، يعني قال أنت طالق ثلاثا ثم سقطت عليه المروحة وأغمي عليه، ثم لما قام قال إلا فلانة، نقول يصح، أو إلا واحدة يصح، لأن الفصل هنا لعذر ولا غير عذر؟ لعذر، ها؟ قضاء ولا أداء؟ المهم معذور. ليش؟ رجل شاهد يا أخي، أغمي عليه، أغمي عليه، لما أنعش في المستشفى قام قال إلا فلانة. فالمهم أن الاتصال إن كان لغير عذر، الفصل لغير عذر فلا عبرة به الاستثناء، وأما إن كان معذورا فإنه يصح. أو بمعنى آخر نقول إذا كان الفصل لا يمكن دفعه. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه. فإن قال أنت طارق ثلاثا غير ناو للاستثناء، ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة، لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث. طيب، وسبق لنا أن هذا الشرط ضعيف، وأن الصواب أنه يصح أن يستثني قبل تمام، أو أن يستثني ولو لم ينوي الاستثناء إلا بعد. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم مكة، قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم وقيوتهم، فقال إلا الإذخر. ولقصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما حلف لا يطعن كم؟ 100 امرأة ولا 90؟ 90 امرأة، قلنا 100 أمس، أي 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت واحدة شق غلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث ولا كان دركا لحاجته. فظاهره أنه لو قالها حتى بعد لن تنفع. يقول ولهذا قال فإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء، ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة، يعني قبل تمام المستثنى منه، لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث. وكذا شرط متأخر ونحوه، لأنها صوارف لللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية. يعني وكذا الشرط المتأخر، لو قال مثل أنت طالق ثم قال إن قمت، نقول حكم الاستثناء إذا لم يكن قد نواه قبل، ها، فإنه في هذا الحال لا عبرة به. مفهوم الآن؟ إذن كل وصف أو قيد يقيد الطلاق فلا بد على قاعدة المذهب من نيته قبل ابتداء الكلام، أو أثناءه، أو في أثنائه قبل تمامه. فعلى هذا لو قال أنت طالق ثم قال إن قمت ولم ينوي إن قمت إلا بعد تمام الكلام، فلا ينفع قياسا على الاستثناء. فعلى هذا لا فرق بين المعلق والمنجز. وقد سبق لنا في فصل الماضي أنه إذا ذكر جملا ثم عقبها بقيد أو وصف أو شرط فإنه يكون للأخيرة. فلو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن قمت، فتقع اثنتان في الحال وواحدة إذا قامت. شف الفرق، إذا قال أنت طالق أنت طالق إن قمت، هنا اثنتين، نقول الأولى تقع حالا والثانية إن قامت، بخلاف ما لو جمع بينها بحرف العطف، يعني قال أنت طالق وطالق وطالق إن قمت، فلا تطلق إلا إذا قامت، تطلق كم؟ ثلاث. سواء في هذا الحال قدم، يعني الحكم سواء، سواء قدم الشرط أو أخره. فلو قال أنت إن قمت فأنت طالق أنت طالق، فتطلق الأخيرة هذه اللي بدون قيد حالا، والأولى إذا قيده. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، نعم. باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. إذا قال لزوجته أنت طالق أمس، أو قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك، ولم ينوي وقوعه في الحال، لم يقع الطلاق، لأنه رفع الاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه. طيب، يقول رحمه الله باب الطلاق في الماضي والمستقبل. وكان مقتضى الحال أن يقول في الماضي والحال والمستقبل، لأن الأزمة ثلاثة: ماض ومستقبل وحال، واضح؟ لكن يجاب عن هذا بأن المؤلف رحمه الله إما أنه ترجم لشيء وزاد عليه، وهذا كثير أن يترجم للشيء ويزيد على الترجمة، أو أنه لم يذكر الحال لأنه أكثر استعمالا، أكثر الطلاق يكون في الحال، أكثر الطلاق إنما يقع في الحال، أو لأن الحال إما جزء من الماضي وإما جزء من المستقبل، هو مركب، الحال مركب من جزء من الماضي وجزء من المستقبل، فجزء منه طرف من الماضي وجزء منه طرف من المستقبل. فهمنا الآن؟ إذن قولهم باب الطلاق في الماضي والمستقبل، وكان المقتضى يقول باب الطلاق في الماضي والحال والمستقبل. لماذا؟ نقول عن ذلك ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنه ترجم على شيء وزاد عليه، وهذا كثير كثير، مثل يعني باب ما يوجب باب ما يجب على الصائم وما يستحب وما يكره، يذكر ما يباح وما يحرم مع أنه لم يذكر. في باب الصيام باب ما يجب على الصائم وما يكره وما يستحب، طيب بقي ما يحرم ما ذكر في الترجمة مع أنه ذكر في الباب، ما يباح ما ذكر مع أنه لم تذكر في الترجمة. طيب هذا جواب. الجواب الثاني أنه تركه لأنه أكثر استعمالا، لظهوره ولكثرة استعماله تركه، أو يقال لأن الحال أجزاء من طرف الماضي، الحال جزء من طرف الماضي ومن طرف المستقبل. يقول رحمه الله إذا قال لزوجته أنت طالق أمسي أو قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق أمسي فهنا لا يخلو، إما أن يكون مخبرا أو منشئا، فإن كان مخبرا فعلى حسب حاله، إن كان قد طلقها بالأمس فهو صادق، وإن لم يكن طلقها بالأمس فهو كاذب، واضح؟ طيب، وإما أن يكون منشئا أنت طالق بالأمس ويقصد إيقاع الطلاق، وهو مراد المؤلف، يقول لم يقع الطلاق لأنه رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي، نعم، ولا يمكن رفعها في الماضي. إذا قال أنت طالق أمس ونوى إنشاء الطلاق أمس، فنقول هذا ما يمكن لأن أمس ذهب ولا يمكن أن يعود، لكن إن أراد وقوعه في الحال وقع في الحال، وذلك فيما إذا أراد المبالغة. قال أنت طالق أمس، يعني من أمس وأنت طالق، يريد إيش؟ المبالغة في الطلاق، مبالغة في الطلاق. فهنا يقول المؤلف وإن أراد وقوعا الآن وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو أغلب في حقه، في حقه. فتبين الآن أنه إذا قال أنت طالق، طالق أمس، فإن كان مخبرا فعلى حسب الخبر، إن كان صدقا فصدق، وإن كان كذبا فكذب، وإن كان منشئا كالمنشئا، فإن قصد أمس أنه واقع الأمس فلا يمكن، وإن قصد المبالغة في ذلك وأني قد طلقتك من أمس، شفت يعني يقصد، ولهذا قال وإن أراد وقوعه في الحال وقع في الحال لأنه أقر على نفسه بما هو أغلط. طيب مسألة ثانية يقول أو طالق، لكن يشترط في مسألة إذا أراد وقوعه في الحال أن يمكن أن تكون، أن يمكن إيقاع الطلاق عليها بالأمس، أن يمكن إيقاع الطلاق عليها بالأمس. فلو أنه لم يتزوجها إلا اليوم وقال أنت طالق الأمس، يريد إنشاء، نقول هذا ما يمكن، لأن أمس هي ليست زوجة لك، ليست زوجة لك، مفهوم هذا؟ إذن هنا إذا أراد وقوعه الآن، إذا قال أنت طالق الأمس وأراد وقوعه الآن، نقول لا بد من قيد، وهو أنه لا بد من كونها زوجة له في الأمس، في الأمس. طيب المسألة الثانية يقول أو طالق قبل أن أنكحك، طالق قبل أن أنكحك، أنت أنا طلقتك قبل أن أنكحك، نقول هذا لا يقع، بل هو لغو، لغو. ولهذا المؤلف يقول لم يقع الطلاق. طيب قال وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه أو بطلاق سبق من زيد وأمكن، بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقها صدر من زيد قبل منه ذلك، لأن لفظه يحتمل، لقال أنت طالق الأمس يخبر عن طلاق سابق، هذا ذكرناه الأول، يقول مخبرا عن طلاق سابق، فهنا لا يقع لأن هذا خبر. أو أنت طالق أمس من زيد، هذا أيضا يقبل منه، لكن هنا نقول يشترط إذا قال أمس ونوى ادعى أنه أراد الخبر، يشترط ماذا؟ أن يكون المرأة إيش؟ نعم، زوجة لزيد حال وقوع الطلاق أو زوجة له حال إيقاع الطلاق. فلو قال مثلا أنت طالق أمس ونوى من زيد، وهي أمس ليست امرأة زيد، يقبل أو لا؟ لا يقبل. طيب أنت طالق أمس ويقصد مني أنا، يخبر عن طلاق السابق، وهي أمس ليست زوجة الله إنما تزوجها اليوم، لا يقبل. إذن نقول هنا لا بد من قرينة. قال ما لم تكن قرينة كغضب أو سؤال طلاق فيقع، لأن الغالب أنه إذا كان غضب أو سؤال أنه يريد المبالغة، يريد المبالغة، فهمتم الآن؟ إذن إذا قال أنت طالق أمس وكان سؤالا لها، قال طلقني، قال أنت طالق من أمس، أو غضب وقال أنت طالق من أمس، فهنا إيش؟ يقع الطلاق، لأن هنا قرينة تدل على أنه أراد المبالغة، قبل منه إلا وادعى، قبل من الدعوة وعلى نيته، يعني قبل قال أردت كذا وكذا، يقبل لأن اللفظ يحتمل. طيب قال فإن مات من قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أو جن، إذا مات قال أنت طالق أمس ومات ولم يفصل هل أراد الخبر أو أراد الإنشاء، يقول المؤلف لم تطلق عملا بالمتبادل من اللفظ، إذ المتبادل من اللفظ أن أمس طلاق في الماضي والطلاق لا يقع في الماضي، مفهوم؟ يعني قال زوجتك أنت طالق أمس ثم مات، نقول لا تطلق الزوجة، فينبني على ذلك أنها ترث، أنها ترث. لماذا نقول لا يقع الطلاق؟ لأن المتبادر من لفظ أنت طالق أمس أنه إيقاع للطلاق في الماضي، وإيقاع الطلاق في الماضي لا يقع. كذلك جن أو أغمي عليه أو ما أشبه ذلك، فهنا يقول لا تطلق عملا بالمتبادر من اللفظ. طيب وإن خرس، شو نص خرس؟ يعني أصابه الخرس قبل بيان مراده، لكن هنا إذا أصابه الخرس يمكن بيان المراد كتابة أو إشارة، أو إشارة، لكن إذا مراد المؤلف أو خرس إذا لم تكن له إشارة مفهومة، خرس ولم تكن له إشارة مفهومة فنعم بالمتبادل. طيب، وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجز وطئها من حين عقد الصفة إلى قدومه، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق جزم به الأصحاب، فإن قدم زيد قبل مضيه أي مضي شهر أو معه لم تطلق. انتبه، رجل قال لزوجتي أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. نقول هنا أولا يجب عليه أن يستنب الزوجة. لماذا؟ يعني كل شهر يأتي يحتمل أن يكون أن يقدم فيه زيد، ما نعلم، يستنبه. فمثلا اليوم 11 من شهر جمادى الثانية، صح؟ طيب، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، يمكن يأتي زيد 11 من شهر رجب، شهر رجب، فهنا نقول يجب عليه أن يجتنبها. لكن هنا إما أن يقدم زيد قبل الشهر، قبل تعليقه الطلاق بشهر، وإما أن يقدم بعده. فإن قدم زيد قبل مضي شهر من تعليقه الطلاق لا تطلق. مثاله رجل في اليوم 10 من شهر جمادى قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد في يوم 20 من جمادى الثانية، كم مضى الآن؟ 10 أيام. تبين الآن أن إيقاعه للطلاق قبل 10 بـ20 يوم، فيكون من باب الطلاق في الماضي، والطلاق في الماضي غير واقع، واضح؟ وإن قدم زيد بعد تعليقه بشهر ولحظة تتسع لقوله أنت طالق قبل قدوم زيد الشهر طلقت، لأنه يكون طلاق في المستقبل، طلاق في المستقبل. مفهوم الآن؟ طيب أعيد، رجل قال لزوجته اليوم 10 جمادى الثانية قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قدوم زيد الشهر، بعد مضي 10 أيام قدم زيد، الآن مضى شهر؟ لا، ما مضى شهر. طيب زيد قدم 10 أيام، تبين إذن أن تعليقه للطلاق كان في الماضي، ولهذا يقول كان كقوله أنت طالق بالأمس، كأنه قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. احسب زيد أتى في 20 وهو طلق في 10، يكون كأنه طلق في 10 من شهر 5، لا مو في 10، في 20 من شهر 5، فيكون طلاقا في الماضي، والطلاق في الماضي لا يقع. وإن قدم زيد بعد مضي شهر ولو بلحظة تتسع لقوله أنت طالق فإنها تطلق في هذا الحال لوجود الصفة. ما هي الصفة؟ أن زيدا قدم بعد تعليقه الطلاق بشهر. فتبين أنه إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، إن قدم زيد قبل الشهر أو معه، يعني بحيث لا يكون فاصل، فلا تطلق لأنه طلاق في الزمن الماضي. وإن قدم زيد بعد مضي شهر ولو بلحظة تتسع لقوله أنت طالق قبل قدوم زيد فإنه إيش؟ يقع الطلاق. ولهذا يقول المؤلف وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه، أي يتسع لوقوع الطلاق فيه دقيقة مثلا، يقع أي تبين وقوعه لوجود الصفة. ما هي الصفة؟ أنها طالق قبل قدوم زيد بشهر، قبل قدوم زيد بشهر، صح ولا لا؟ إيش المستقبل؟ الآن إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد وقدم بعد 10 أيام لا تطلق، يعني تبين الآن أن طلاقه كان في الماضي، والماضي ما يقع في الطلاق. طيب قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد بعد قوله بشهر ولحظة، تبين أن طلاقه في المستقبل. ولهذا المؤلف يقول تبين وقوع لوجود الصفة، وهي أنه أوقع الطلاق إيش؟ بعد قدوم زيد بلحظات. قال فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر، إن كان وطئ فيه يعني في هذا الشهر فهو محرم ولها المهر، لكن قوله فهو محرم إذا كان الطلاق بائنا، أما إذا كان الطلاق رجعيا فليس محرما ويكون رجعة، يكون رجعة. يقول فإن خلعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا صح الخلع لأنها كانت زوجته زوجة حينه، وبطل الطلاق المعلق لأنه وقت وقوعه بائن فلا يلحقه. شف إذا خلعها بعد اليمين بيوم، مثاله قال لزوجتي أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، شهر، قال ذلك في اليوم العاشر من شهر جماد الثانية، وفي اليوم الثاني عشر خلعها، قال خالعتك على 10,000 ريال، خالعتك على 10,000 ريال. فقدم زيد، قدم زيد في اليوم العاشر من شهر رجب، يعني بعد مضي شهر، ولهذا قال فقدم زيد، نعم لا قدم زيد بعد مضي شهر ويومين، يعني في اليوم احنا قلنا 11 خلعها، طلقها في العاشر وخلعها في 11، خلعها في 11، وقدم زيد في 12 من شهر رجب، شهر رجب. نقول هنا لا يقع الطلاق وصح الخلع. لماذا؟ لأنه تبين لنا الآن أنه حينما خلعها كانت زوجة. كيف زوجة؟ انتبهوا الآن، قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قالها في اليوم العاشر، واضح؟ طيب قدم زيد، نعم، ومن الغد خلعها، قالت خالعني، قال خالعتك على 10,000 ريال. بعد في اليوم 12 من شهر رجب قدم زيد، وحينما قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، هنا تبين أن الخلع وقع وهي زوجة ولا ليست زوجة؟ ها؟ كيف؟ وهي زوجة، يعني زيد قدم 12 جماد رجب، يعني أنها إيش؟ الخلع حينما 11، الخلع وقع في 11 من جمادة، وهي زوجة، واضح؟ إذن نقول لا يقع الطلاق إذا قدم زيد، ما يقع الطلاق، والخلع إيش؟ صحيح، الخلع صحيح. طيب فإن قدم زيد، شوف المسألة، ولهذا قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا، صح الخلع لأنها كانت زوجة حينه، وبطل الطلاق المعلق لأنه وقت وقوعه بائن فلا يلحق طلاق. أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، زيد قلنا قدم في اليوم 12، حقيقة على هذا التعليق إنما تطلق يوم 12 من جماد الثانية، لا، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. الآن شوف الرجل، احنا في شهر جمادة، قال لها في اليوم العاشر أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، يعني اليوم اللي يقدم فيه زيد احسب شهر قبله يقع الطلاق، مفهوم الآن؟ طيب في اليوم 11 خلعها، وقدم زيد في 12 من شهر رجب، متى يقع الطلاق هنا؟ احسب قبله بشهر، في 12/6. طيب الآن الخلع هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه تبين أنه خلعها وهي مطلقة ولا زوجة؟ زوجة. طيب مفهوم؟ طيب لو قدم زيد في اليوم 11، نفس اليوم اللي خلعها، مثل خلعها في المساء وطلقها، وقدم زيد في الصباح، يقع الطلاق. ولهذا شوف المؤلف يقول وعكسها يقع ويبطل الخلع، وعكسهما أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة من التعليق، إذا كان الطلاق بائنا لأن الخلع لم يصادف عصمة. فلو قدرنا أنه قال طلق زوجته، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في اليوم العاشر من شهر جمادة الثانية، واضح؟ وفي اليوم 11 خلنا، وفي اليوم 12 خلعها، فقدم زيد في اليوم 11 من شهر رجب، هنا متى حقيقة وقع الطلاق؟ في 11 من إيش؟ من جمادة الثانية، لا، من قبل، من جمادة الثانية. إذن الخلع الذي وقع في 12 صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنها وقع على غير زوجة. فهمت من أنا التقديم والتأخير؟ طيب الحمد لله. أي ساعة يعني تتسع للمخالعة بعد شهر وساعة من التعليق؟ نعم. لا، إن كان الطلاق رجعيا في زوجة، وإن كان بائنا خلاص ما يجوز، ولا يقول حرم ووقف. هي مسألة نادرة الوقوع، هذه نادرة الوقوع، لكن يذكرونها يذكرونها العلماء تمرين، ها وتمرين تشحن الذهن. فالمهم الآن أنه إذا علق طلاقها ثم خلعها، خلاصة الكلام، إذا علق الزوج طلاق زوجته بقدوم زيد ثم خلعها، فإن قدم زيد، قدم زيد بعد شهر ويومين من مخالعة من التعليق فإن إيش الخلع صحيح. مثاله قال إن أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قال ذلك في العاشر، في العاشر، وخالعها في الحادي عشر، وقدم زيد في الثاني عشر من شهر رجب. هي حقيقة الآن متى طلقت؟ في الثاني عشر من جمادة الثانية. إذن حينما خلعها، خلعها وهي زوجة، فلا يقع الطلاق. وإن كان قدوم زيد، قدوم زيد شهر قبل الخلع، فإنه في هذا الحال لا يصح الخلع. مثل أن يقول أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في العاشر، وخالعها في الثاني عشر، وقدم زيد في الحادي عشر من الشهر الذي يليه. تبين هنا أنها طلقت متى؟ في الحادي عشر. حينئذ يكون تكون مخالعتها في الثاني عشر غير صحيحة، غير صحيحة. قول المؤلف وساعة، هذا يعني على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، لكن اشترط المؤلف رحمه الله، يقول اشترط أن لا يكون حيلة، أن لا يكون حيلة، واضح ولا ما قال؟ نعم، يشترط، يشترط في ذلك أن لا يكون حيلة، يعني أن لا يخالعها حيلة، لأنه هنا يكون من باب خلع الحيلة، وخلع الحيلة حرام، خلع الحيلة حرام. ما صفة خلع الحيلة؟ صفة خلع الحيلة أن الزوج يعلق، يعني خارج المسألة، أن الزوج يعلق طلاق زوجته على زمن، مثلا يقول أن إن إذا دخل رمضان فأنت طالق ثلاثا، خاصة إذا دخل رمضان تطلق ثلاث. لما قال ذلك في شهر جمادى الثانية، لما جاء 25 شعبان ندم، باقي إلا 5 أيام تطلق الزوج، ماذا يصنع؟ قال أخالعها، ومعلوم أن الخلع تبين به الزوجة. لماذا يخالعها؟ قال أخالعها لتبين الزوجة حتى تمر الصفة وهي ليست زوجة، إذا دخل رمضان ما تطلق لأنها غير زوجة. هذا يسمى خلع حيلة، هذا الخلع حيلة، فهمتم خلع الحيلة ما هو؟ نقول هذا حرام ولا يصح، ويقع الطلاق، ويقع الطلاق. مثاله قال لزوجة إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا، طالق ثلاثا، فندم، ندم وأراد أن لا يقع الطلاق فخالعها، خالعها قبل رمضان لأجل أن تمر الصفة وهي ليست الزوجة، ثم إذا دخل رمضان رجعها مرة ثانية. نقول هذا حرام ولا يصح، والطلاق واقع، لأن الحيلة لا تقلب المحرمات إلى محللات، لا تقلب المحرمات إلى محللات، لأنه سبق لنا مرارا أن الإنسان الذي يفعل الحيلة واقع في أمر، في محذورين، الأول الوقوع في المحرم، والثاني التحايل على أحكام الله عز وجل وشريعته. ولهذا قال أيوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. الآن يوجد ناس مثلا في البيع والشراء يرابون صريح، يبيع ربا صريح، وأناس آخرون لا، يتحايلون، يسوون يعني حيل على تصحيح هذه المعاملة، أيما أشد، هو كلاهما حرام، لكن الذي يتحايل أشد، كأنه يقول يتحايل على الرب عز وجل. ولهذا أيوب يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، كما يخادعون الصبيان. فالواقع الذي يفعل الحيلة واقع في هذين المحذورين، المحرم، مفسدة المحرم، ومفسدة إيش؟ التحيل على الأحكام الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.